على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أتم معانيها على الأمين الصادق سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين، حقائق الحقائق، واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. تقدم الكلام في الدروس الماضية فيما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بمقامات أهل البيت صلوات الله عليهم في كتابه الآداب المعنوية. في أجل هذا الانقطاع الذي حصل بسبب مجيء شهر رمضان وبسبب التعطيل، تعطل الدرس بعض الوقت، إذا بشكل إجمالي في هذا اليوم ألقي نظرة سريعة على آخر المباحث التي كنا قد بحثناها كي يكون البحث متواصلا. بنحو عام كانت بداية شروعنا في هذه الدروس في الموضوع الذي عنوناه الهجرة إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. البحث يدور في هذا المضمون في معنى الهجرة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وفي أول دروسنا تحدثنا عن الضرورة التي تدفعنا للبحث في هذه الموضوعات، وعن الضرورة التي تدفع الإنسان كي يهاجر إلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وتحدثت عن معنى الهجرة بنحو عام وعن مراتب هذه الهجرة وعن مصاديق هذه الهجرة بحسب ما ورد في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم تحدثنا عن خصائص الطريق الذي يهاجر فيه السالك في هذا الطريق، وعن المصاعب التي تواجهه بشكل إجمالي. ثم وصل بنا الحديث إلى زاد المسافر في هذا الطريق، وإلى زاد المهاجر في هذا الطريق، وإلى الطعام الذي يحتاجه في هجرته وفي سفره هذا، إلى أن وصل بنا الكلام إلى أن المسافر والمهاجر في هذا الطريق لا بد له من رفيق يوصله إلى جادة الأمان، لا بد له من رفيق يدله على الطريق السليم، والرفيق قبل الطريق. وتحدثنا في هذا المضمون وفي هذا المعنى إلى أن وصل بنا الكلام إلى مبحث الميقات الأحمدي، وفي عدة دروس تحدثنا عن الميقات الأحمدي وعن خصائص هذا الميقات. وعلى سبيل المثال ما جاء في الصفحة 63 بعد 200 حين أورد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه الحديث الذي رواه شيخنا الصدوق في كتابه العلل، علل الشرائع، حديث المعراج، والذي جاء فيه، يمكنك أن تراجع الصفحة هذه، يمكنك أن تراجع المصدر الذي ذكرت في هذه الرواية بنحوها المفصل، ويمكنك أن تراجع الدروس المسجلة سابقا. كما قلت قبل قليل، نحن في هذه الليلة في هذا اليوم نستعرض المباحث الأخيرة التي ذكرناها في آخر دروسنا بشكل سريع حتى نتمكن من مواصلة البحث في الأسابيع الآتية بحول الله تعالى وقوته. جاء في هذا الحديث الشريف: ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. أتناول مقطعا من هذا الحديث على سبيل المثال. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ثم عرج بي، أي جبرائيل عليه السلام حينما جاء إلى النبي بذلك المحمل النوراني وعرج به إلى السماء الأولى إلى الثانية، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا، ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا. وتحدثنا عن هذه المعاني وعن معنى مشابهة حقيقة نورية النبي صلى الله عليه وآله للنورية الإلهية، وبينت هذا المطلب. ومرادي هنا أن أذكر ما ذكره إمام الأمة في تعليقه على هذا الحديث الشريف حين يقول: فيعلم من هذا الحديث أن ملائكة جميع السماوات لا تطيق مشاهدة الجمال الأحمدي وتسجد لرؤية نوره المقدس وتتفرق وتتوهم أنه نور الحق المطلق. بعد الحديث عن الهجرة وعن مراتب الهجرة وعن معناها وعن شرائطها وعن خصائصها، ووصل الكلام إلى طعام المهاجر، إلى زاد المهاجر، إلى أن وصل الحديث إلى الميقات الأحمدي. وتتذكرون المقارنة التي أشار إليها إمام الأمة بين الميقات الموسوي لنبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وبين الميقات الأحمدي والذي لا مقايسة بينهما كما بين ذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. هنا في كلماته هذه يشير إلى جانب من خصائص هذا الميقات المقدس الشريف، وكيف أن الملائكة خرت سجدا حين انبلج نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مشرقا، فأدركت الملائكة ببصائرها وبقدرتها الإدراكية التي منحها الباري سبحانه وتعالى لها، أدركت شيئا من نورية نبينا فخرت سجدا. ثم قالت: ما أشبه هذا النور بنور ربنا سبحانه وتعالى. وهناك معنى آخر في رواية أخرى مرت علينا، الرواية التي ذكرها شيخنا العياشي رحمة الله عليه في تفسيره، قالت: إلهين، إله في السماء وإله في الأرض، تصورت أن هذا النور الذي أشرق وجاء مشرقا صاعدا من عالم الأرض أنه نور لإله الأرض، فقالت إلهين، إله في السماء وإله في الأرض. مر هذا الكلام لا أعيده، كما بينت قبل قليل إنما حديثنا اليوم استعراض إجمالي عام للمباحث الأخيرة التي تناولناها في آخر دروسنا قبل شهر رمضان المبارك، قبل أن نعطل الدرس. بعد الحديث عن الميقات الأحمدي وعن خصائص الميقات الأحمدي، بينت الفارق بين المقامين، بين مقام الخلق الأول وبين مقام الخلق الثاني، وكيف أن الخلق الأول بخصائصه وبمميزاته وبمراتبه وبنورانيته وبأسراره يختلف عن مراتب الخلق الثاني، والخلق الثاني سائر المخلوقات التي اشتقت نوريتها من نورية نبينا ومن نورية أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما بينت ذلك الروايات والأحاديث الشريفة. الخلق الأول مراتب الخلق الأولى التي خلقت وما كان هناك من شيء، كما ذكرت لكم في الروايات السالفة. على سبيل المثال ما جاء في رواية المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه عن صادق العترة حين سأله فقال: يا ابن رسول الله، كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة، في عالم الأظلة، في عالم الخلق الأول، كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ فقال: كنا في ظلة خضراء، والظلة الخضراء إشارة إلى حقيقة الحياة، إشارة إلى معنى الوجود. اللون الأخضر كما تحدثنا في جانب من جوانب معاني النور التي أشرقت من محمل المعراج النبوي، أن النور الأخضر فيه إشارة إلى معنى الحياة. كنا في ظلة خضراء نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس. نسبحه حين لا تسبيح أي حين لا وجود لشيء من هذه المخلوقات، لأن التسبيح ملازم لهذه المخلوقات، ولا يمكن أن يتحقق مخلوق من المخلوقات في عالم الوجود ما لم يكن مسبحا. التسبيح ملازم ملازمة ذاتية لكل موجود من هذه الموجودات، فحين لا تسبيح وحين لا تقديس أي حين لا وجود. فعالم الخلق الأول المراد هو هذا العالم، عالم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين لم يخلق شيء. والعالم الثاني، عالم الخلق الثاني، عالم الخلائق طرا التي اشتقت نوريتها من نورية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعد الحديث عن خصائص عالم الخلق الأول وعن خصائص عالم الخلق الثاني، وصل بنا الكلام إتماما للشرط الأساسي في سلوك طريق الهجرة، وهو أنه لا بد من رفيق، لا بد من دليل يرشد الإنسان ويخلصه من مطبات هذه الهجرة، حيث ذكر إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 59 بعد 200 ماذا قال؟ قال: اعلم أنه لا يمكن طي هذا السفر الروحاني والمعراج الإيماني بهذه الرجل المكسورة، بهذه الرجل المكسورة، الرجل المكسورة التي لا تستند إلى دليل، إلى معين، التي تريد السير في هذا الطريق اعتمادا على قوتها، اعتمادا على نفسها. ولذا حينما يستمر في كلامه فيقول: بهذه الرجل المكسورة والعنان المرخى والعين العمياء والقلب الذي هو بلا نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إشارة إلى المعنى الذي ورد في الآية الشريفة في كتاب الله العزيز، وفسرت في رواياتنا الشريفة أن النور هنا هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يجعل الله له إماما يرشده في طريق الحق وفي طريق الهدى فما له من نور. يستمر في كلامه فيقول: فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني وعروج هذا المعراج العرفاني لا بد من هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ التمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية الذين هم الواصلون إلى الله والعاكفون على الله. ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم فسلوكه إلى الشيطان والهاوية. وهذا المعنى تحدثنا عن في مسألة حلية الأرض وما على هذه الأرض، ومسألة اشتراط إذن المعصوم في التصرف في كل ما على وجه الأرض في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. هذا المبحث فيما سلف تحدثنا عنه، باعتبار أن إذن المعصوم عليه السلام هي الباب الأول وهي المفتاح الأول الذي على أساسه يتمسك الإنسان بهذه الإذن للسير في هذا الطريق، وإلا من دون الإذن يكون تصرف الإنسان حينئذ تصرفا غصبيا في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. وتحدثت عن هذه المسألة حين ذكر إمام الأمة الكلام بهذا الخصوص في مسألة لا بد من إذن المعصوم في السلوك في هذا الطريق، لا بد من إجازة المعصوم في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. وتحدثت عن مراتب الإذن من المعصوم عليه السلام. هناك إذن لعامة الشيعة وهو كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته وبحسب ما ورد في البيانات الشرعية والحدود والأحكام التكليفية التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك الإذن الخاصة ومراتب للإذن العام وللإذن الخاصة، تحدثت عنها فيما سلف في الدروس الماضية. إمام الأمة هنا يشير إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان في هذا الطريق، في طريق الهجرة إلى الله، في طريق الهجرة إلى رسول الله، في طريق الهجرة إلى إمام زماننا، لا بد أن يتمسك بالدليل، لا بد أن يتمسك بالهادي وبالمرشد. والدليل والهادي والمرشد هنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول: ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه، كأن يتصور أنه بقدرته بعمله، كما أن الكثير من الناس يتصورون هكذا، يتصورون أنهم بعملهم يتمكنون من الوصول، بقدرتهم الفكرية، بما يملكونه من علم أو من ملكات نفسية يتمكنون من الوصول وبأمان إلى نهاية هذا الطريق. وهنا ينفتح باب الشيطان عليهم على مصراعه، وهنا يتمكن الشيطان من التسلط عليهم، لأن الإنسان حينئذ سيعيش معنى الأنانية وسيعيش معنى عبادة الذات في أرقى مراتبها. في أعلى مراتبها حينئذ الإنسان يعيش معنى عبادة الذات حين يتصور أنه بعمله. ولذا الروايات الشريفة المروية عن المعصومين عليهم السلام أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وهو محتاج إلى شفاعة نبينا في يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية هنا أشارت إلى الأنبياء لأن الأنبياء أشرف مراتب الخلق، وإلا ما من مخلوق من المخلوق، لأن الأشرف إذا كان محتاجا لشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم سائر المخلوقات الشريفة وغير الشريفة من باب الأولى ستكون أحوج من الأشرف. ما من نبي من الأنبياء إلا وهو محتاج إلى شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله. والشفاعة على مراتب، الشفاعة ليس دائما فقط في جانب غفران الذنوب، الشفاعة تكون في تكفير السيئات، الشفاعة تكون في غفران الذنوب، الشفاعة تكون في علو الدرجات. احتياج الأنبياء هنا في الشفاعة في علو درجاتهم، لا من جهة ارتكابهم للذنوب والكبائر. هناك نوع من الشفاعة أصلا حتى للذين في جهنم لتخفيف العذاب عنهم. ليس هناك من الناس من يدخلون إلى جهنم وبشفاعة نبينا يخفف العذاب عنهم في داخل جهنم. هذا نوع أيضا من أنواع الشفاعة. الشفاعة ليس دائما، لكن لأننا مذنبون ودائما الحديث عن الذنوب ودائما الكلام عن غفران الذنوب وتكفير السيئات، يتبادر إلى الأذهان دائما أن معنى الشفاعة هو فقط في مسألة غفران الذنوب. الشفاعة لها مراتب كثيرة، ولكل مخلوق من المخلوقات حاجة إلى الشفاعة، وحاجة كل مخلوق إلى الشفاعة بحسب رتبته، بحسب علمه، بحسب حسناته، بحسب سيئاته. قطعا الذي يملك مقدار على سبيل الفرض والمثال، الذي له من السيئات ألف، حاجته للشفاعة والشفاعة بالنسبة إليه تختلف عن ذلك الذي سيئاته مئة، والذي سيئاته مئة تختلف عن ذلك الذي ليست عنده سيئة. حاجات الخلائق تختلف من مخلوق إلى آخر بحسب حسناتهم، بحسب سيئاتهم، بحسب قوة يقينهم، بحسب أعمالهم السابقة، بحسب صدق نواياهم، بحسب مراتب إخلاصهم، وبحسب معرفتهم وعلمهم، وهكذا كل مخلوق بحسبه. والشفاعة يحتاجها الإنسان في العالم الدنيوي وعند الموت وفي القبر، وكذلك في مواقف يوم القيامة، بل حتى في الجنان، حتى بعد الدخول إلى الجنان، لأن الذين يدخلون إلى الجنان ستأتيهم التحف والهدايا، والتحف والهدايا التي ستصل إليهم تصل إليهم أيضا بواسطة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رسول الله هو الذي يقول لأمير المؤمنين: يا علي، وأنت الذي تدخل أهل الجنان جنانهم، وأنت الذي تزوجهم بأزواجهم، يعني حتى عملية الزواج ومسألة علقة أهل الجنان بالحور العين راجعة إلى ولاية أهل البيت، وأنت الذي تزوجهم بأزواجهم، وأنت الذي تدخل أهل النار في نيرانهم، وأنت الذي تغلق أبوابها، تغلق أبواب الجنان، أبواب النيران، وأنت الذي تنادي: يا أهل الجنان خلود خلود، ويا أهل النيران خلود خلود. وهذه المعاني فيما سلف تحدثنا عنها في هذه الدروس، يعني في دروس الآداب المعنوية أو في الدروس المختلفة الأخرى التي تناولنا فيها مثل هذه المباحث. فإمام الأمة يشير هنا إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان إذا أراد أن يعتمد على نفسه كما يتوهمه الكثير ممن لا يعرفون الطريق السديد الذي وردت به روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يتوقعون أنهم بأعمالهم سينجون، ويتوقعون أنهم بقدراتهم يتمكنون من الوصول، والإنسان بقدرته بأعماله إنما يسير إلى الوراء، إنما يعود إلى الوراء، يتراجع ويتراجع ويتراجع. تقدم الإنسان في طريق الهجرة وترقي الإنسان في طريق الهجرة يعتمد على فيض المعصوم، على إعانة المعصوم، على مدد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول رضوان الله تعالى عليه: ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فسلوكه إلى الشيطان والهاون. ثم يبين إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه السر في احتياج السالك في طريق الهجرة إلى الله في طريق الهجرة إلى رسول الله، في طريق الهجرة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يبين السر في حاجة العبد، في حاجة المهاجر، في حاجة السالك إلى تأييد المعصوم، إلى تسديد المعصوم، إلى مرافقة المعصوم عليه السلام في هذا الطريق، يشير إلى حقيقة تكوينية جبلت عليها هذه الكائنات. الباري سبحانه وتعالى حين أوجد هذه المخلوقات وحين أفاض بالوجود على هذه الكائنات، هناك قوانين، هناك سنن أجراها الباري، هناك سنن كونية ثابتة، هناك قوانين تحكم هذا العالم. وبسبب هذه القوانين، بسبب هذه السنن الثابتة المستندة إلى الحكمة الإلهية المتكاملة، بسبب هذه القوانين كانت هذه الحاجة الملحة، وكانت هذه الحاجة الضرورية. ولذلك يبين فيقول: وببيان علمي، كما أن ربط الحادث بالقديم، الحادث نحن والقديم هو الله، سائر المخلوقات حادثة والقديم هو الله، والحادث هو الذي لا يملك حقيقة الوجود إلا بوجود من الله سبحانه وتعالى، الحادث هو الذي لا يملك حقيقة البقاء إلا ببقاء من الله. نحن حينما نقول إن أهل الجنان خالدون وإن أهل النيران خالدون، الخلود هنا كيف يكون؟ البقاء هنا ليس بقاء ذاتيا، البقاء هنا بمبق، البقاء هنا بمبق، بقاؤهم هنا حقيقته بإبقاء من الله. لما نقول نحن موجودات ظاهرة، هذا الظهور ليس ذاتيا فينا، هذا الظهور بظهور الله سبحانه وتعالى. الباري هو الذي أظهرنا، نحن ظهرنا بإظهار من الله لا بظهور من عند أنفسنا. نحن نبقى وتبقى المخلوقات لأن الباري خلق هذه الموجودات لا للفناء، خلقها للبقاء كما في الأحاديث الشريفة. هذا البقاء ليس بإبقاء من عند أنفسنا، وإنما بإبقاء من عند الباري سبحانه وتعالى. الفارق بين الحادث وبين القديم، يمكنك أن تتلمس معاني في مناجاة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي يستحب قراءتها في مسجد الكوفة وفي مناجاة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وفي الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة الإمامين الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهما، وفي أدعية أخرى كثيرة. الحادث والقديم، حينما نخاطب الباري: أنت الحي وأنا الميت، أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت الدائم وأنا الزائل، أنت المعطي وأنا السائل، أنت المالك وأنا المملوك، أنت العظيم وأنا الحقير، أنت الكبير وأنا الصغير، أنت الدليل وأنا المتحير، أنت المعافي وأنا المبتلى، وسائر المعاني الأخرى التي وردت في مناجاة سيد الأوصياء، في مناجاة زين العابدين، وفي الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة الإمامين الكاظمين، وفي أدعية أخرى، نفس المعنى الذي يتردد في دعاء أبي حمزة الثمالي: أنا العطشان الذي أرويت، أنا الجائع الذي أشبعت، أنا القليل الذي كسرت، أنا المستضعف الذي نصرت، أنا الطريد الذي آويت. هذه المعاني أيضا تشير إلى جانب من جوانب الآثار والصفات التي تظهر في الحادث. فكما أن الحادث هو معنى الافتقار بتمام المعنى، هو معنى الحاجة والمحتاج بتمام المعنى، وببيان علمي كما أن ربط الحادث بالقديم والمتغير بالسابق، والمعنى واحد، الحادث هو المتغير والقديم هو السابق. وببيان علمي كما أن ربط الحادث بالقديم والمتغير بالسابق محتاج إلى الواسطة، لا بد من واسطة بين هذا الحادث وبين هذا القديم، والواسطة هو الإمام المعصوم. ولذلك يبين هذا المعنى فيقول: والرابط أي الواسطة تكون له وجهتان، السباق والتغير والقدم والحدوث. يمكن أن أشبه المعنى بمثال فيما سلف ذكرت هذا المثال. الفلاسفة حين يأتون إلى دراسة الإنسان يقولون الإنسان يتألف من جسد ومن روح ومن نفس، في الإنسان الروح يمثل الجانب المعنوي في الإنسان، والحقيقة المعنوية لا يمكن أن تتآلف مع الحقيقة المادية لأي شيء لاختلاف السنخية. مراد من السنخية حقيقة الشيء، نوعية الشيء. هناك اختلاف في السنخية بين الجانب المادي وبين الجانب المعنوي. في مثل هذه الحالة كيف سيكون التآلف بين هذا الجانب المادي وبين الجانب المعنوي؟ يكون التآلف بالواسطة بالنفس، ولذلك النفس لا هي مادية محضة ولا هي معنوية محضة، وإنما حقيقة برزخية، حقيقة بين المادة والمعنى، حقيقة فيها وجه مادي وفيها وجه معنوي. بسبب هذين الوجهين، الوجه المادي والوجه المعنوي، ارتبطت روح الإنسان المعنوية بجسد الإنسان المادي. القديم الذات القديمة بكل كمالها بكل جلالها وبكل غناها، والحادث بكل نقصه وبكل حاجته وبكل افتقاره. لا يكون هناك ترابط بين هذين المعنيين، لا بد من واسطة تحمل هذين الوجهين، تحمل وجهة القدم وتحمل وجهة الحدوث، وهذا المعنى لا يتجلى إلا في أهل البيت. ولذلك نحن وجه الله بين أظهركم، نحن وجه الله جهة القدم، بين أظهركم جهة الحدوث. المعنى الذي يثير إليه أمير المؤمنين في خطبه الشريفة حينما يقول: نحن الحقائق الربانية في الأجسام، في الأجساد الهيكلانية. أجسام الهيكلانية، الأجسام البشرية، تشير إلى معنى الحدوث. الحقائق الربانية تشير إلى معنى القدم. ولذلك هنا يقول: والرابط تكون له وجهتا، الثبات والتغير والقدم والحدوث. وإذا لم تكن الواسطة موجودة، إذا لم تكن هذه الواسطة، فلا يعبر في السنة الإلهية. السنة الإلهية القوانين التي أشرت إليها قبل قليل، السنة الإلهية التي تحكم هذه المخلوقات، فلا يعبر في السنة الإلهية الفيض القديم الثابت منه إلى المتغير الحادث، ولا تحصل الرابطة الكونية الوجودية بين القديم والحادث، ولا يصل الفيض من الله إلى مخلوقاته إلا بهذه الواسطة. ولذلك حديث الكساء يبين هذه الحقيقة: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء. وهذا المعنى واضح في حديث الكساء الشريف: لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، في حديث الأفلاك. وهذا الحديث بهذا النص مروي في كتب الخاصة والعامة. نعم الحديث مروي في بعض كتبنا بصيغة أخرى بإضافات أخرى، أما هذا النص معروف حديث الأفلاك: لولاك لولاك يا أحمد لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك. الحديث في كتبنا ورد فيه ذكر الأمير، ذكر الصديقة الكبرى، أشرنا إليه في سلف. لكن هذا الناس إلى هذا الحد: يا أحمد لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، موجود في كتب العامة والخاصة، بل ورد في كتب العامة بنحو أكثر مما ورد في كتبنا. وحتى لو وقفنا على هذا المقطع لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، وهذا المعنى ثابت لأمير المؤمنين، هذا المعنى ثابت للأئمة المعصومين لوحدة المقام النوراني، وخصوصا عندنا رواية يرويها السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام يقول له: يا علي، إن الله ما جعل من مكرمة لي إلا وجعلها لك، إلا النبوة. ولذلك بهذا الحديث يستدل بعض فقهائنا في مسألة كون الشهادة الثالثة من أجزاء الأذان والإقامة، باعتبار ما من مكرمة لرسول الله إلا وهي لعلي، إلا ما خرج بالدليل، الذي خرج بالدليل النبوة فقط. فسائر المنازل، سائر المكارم ثابتة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. فكما أن الشهادة بالرسالة جزء في الأذان والإقامة، الشهادة بالولاية أيضا جزء في الأذان والإقامة بمنظوم هذا الحديث أو بغيره من الأحاديث الشريفة. لا ليس الحديث عن هذه المسألة. يستمر إمام الأمة في بيانه لمعنى هذه الرابطة، في بيانه لمعنى هذه الواسطة التي ينتقل عبرها الفيض من القديم إلى الحاضر، فيقول في الصفحة 59 بعد 200: وفي الذوق الإرفاني الرابط، هذا الرابط الذي يحمل وجهتا القدم والحدوث، وفي الذوق العرفاني الرابط هو الفيض المقدس والوجود المنبسط الذي له مقام البرزخية الكبرى. تحدثت عن معنى البرزخية الكبرى وعن معنى الواسطية العظمى في الدروس الماضية، لذا لا أعيد الكلام. الذي له مقام البرزخية الكبرى والواسطية العظمى، وهو بعينه هذا المقام، هذا المقام الذي تحدثنا عنه والذي أشار إليه إمام الأمة في أنه يحمل وجهتي القدم والحدوث، وهو مقام الوجود المنبسط، وهو بعينه هذا المقام مقام روحانية الرسول الخاتم وولايته المتحدة مع مقام الولاية المطلقة العلوية. وهذا المعنى فيما سلف أشرنا إليه وبينا بنحو مفصل. كما قلت في أول حديثي، باعتبار هذه الفترة كانت الدروس معطلة بسبب مجيء شهر رمضان، وهذه المدة أيضا كان تعطيل في الدرس بسبب هذا الانقطاع، في هذا اليوم كما قلت في أول حديثي نستعرض استعراضا سريعا المطالب التي تناولناها في آخر الدروس، حتى من الأسبوع الآتي إن شاء الله نواصل الكلام حتى يكون البحث متواصلا. هذا المعنى تحدثنا عنه، وهذه الحقيقة أشار إليها إمام الأمة في أكثر من مقام من كلماته في الصفحة 60 بعد 200، يقول: ولا يتحقق ارتباط القلوب الناقصة المقيدة والأرواح النازلة المحدودة بالتام، والإشارة هنا بالتام إلى المقام الإلهي الذي هو فوق التمام، ومطلق من جميع الجهات من دون الوسائط الروحانية والروابط الغيبية. وبعد ذلك في هذه الصفحة والصفحة التي بعدها أشار إلى جملة من الأحاديث الشريفة ذكرتها لك قبل شهر رمضان في الدروس الماضية وتحدثت عن معانيها لا أعيد الكلام. يستمر في حديثه ليبين هذه الحقيقة في الصفحة الثانية 62 بعد 200 فيقول: وقد ثبت في العلوم الإلهية أن معاد جميع الموجودات إنما يتحقق بتوسط الإنسان الكامل. والإنسان الكامل شرحته لكم فيما سبق، هذا المصطلح معروف بين العرفاء، بين أهل المعرفة، بين المتألهين، الإشارة بهذا العنوان بهذا المصطلح إلى الحقيقة الكاملة لنبينا الأعظم لأئمتنا المعصومين فقط، وإطلاقه على غيرهم حتى من سائر الأنبياء والأولياء إنما هو بنحو التجوز والمسامحة. وإلا إطلاق هذا العنوان بالمعنى الحقيقي وبمحض الحق يطلق على نبينا وعلى الأئمة المعصومين، على إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. وقد ثبت في العلوم الإلهية، وهذه الفقرة شرحناها في وقتها، وقد ثبت في العلوم الإلهية أن معاد جميع الموجودات إنما يتحقق بتوسط الإنسان الكامل كما بدعكم تعودون، ثم يشير إلى الفقرات التي وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة أو في غيرها من الزيارات الشريفة: بكم فتح الله وبكم يختم الله وإياب الخلق إليكم. الخطاب الذي نخاطب به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذه المعاني كلها تتناسق وتتساوق مع المعنى الذي نحن بصدده من ضرورة الرفيق في طريق الهجرة إلى الإمام المعصوم، في طريق الهجرة إلى الله، في طريق الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من الدليل، لا بد من الرفيق الحاذق الحكيم، والدليل هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والمرشد الحقيقي هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرفقة وهذه الصحبة تفرضها قوانين التكوين قبل قوانين التشريع، لأن الفيض الإلهي لا يصل إلى هذه المخلوقات من دون وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بركة الباري رحمته رأفته تتجلى في الذات المقدسة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والفيض الواصل والرحمة النازلة من الباري سبحانه وتعالى إنما تأتي من هذا الباب الذي فتحه الله، أين باب الله الذي منه يؤتى، الباب الذي يؤتى منه الله سبحانه وتعالى هو المعصوم، والباب الذي يأتي منه فيض الباري هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لأجل هذا المعنى ولأجل هذه الحقيقة، لأجل حقيقة الإغناء والغنى الموجودة في النبي الأعظم وفي أهل البيت، لأجل هذه الحقيقة كانت هناك الملازمة بين هذه المخلوقات في حاجتها وبين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في الصفحة 61 بعد 200 يقول إمام الأمة قدست نفسه الزاكية حين يتحدث عن الرسالة الختمية عن مقام نبينا صلى الله عليه وآله، فيقول: الرسالة الختمية التي جميع، انتبهوا إلى العبارات، التي جميع دائرة الوجود، جميع دائرة الوجود بما فيها الجانب المادي، بما فيها الجانب المعنوي، بما فيها الجانب البرزخي بين المادة والمعنى، لأن الحقائق المعنوية في دائرة الوجود، الحقائق المادية في دائرة الوجود، والحقائق البرزخية بين المادة والمعنى أيضا في دائرة هذا الوجود. الرسالة الختمية التي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود تتنعم هذه العوالم في شهودها وفي غيبها في مختلف مراتبها، تتنعم تكوينا في الجانب التكويني وتشريعا في الجانب التشريعي، ووجودا في أصل وجودها، ما خلقت سماء مبنية إلا لأجل هؤلاء، لأجل هؤلاء الذين هم تحت الكساء، تكوينا وتشريعا ووجودا وهداية في جميع جوانب الفيض الواصل، تكوينا وتشريعا ووجودا وهداية، هؤلاء يتنعمون من أي جانب، من أي باب، من سقطات موائد نعمه، سقطات موائد نعم نبينا، وإن ذاك السيد الكريم هو الواسطة لفيض الحق والرابط بين الحق والخلق، ولولا مقام روحانيته وولايته المطلقة لم يكن لأحد من الموجودات لياقة الاستفادة عن مقام الغيب الأحدي، ولما عبر فيض الحق إلى موجود من الموجودات، ولما أشرف نور الهداية في عالم من عوالم الظاهر والباطن، وذاك السيد لهو النور الذي ورد في آية الله نور السماوات والأرض، ويستمر في كلامه في حديثه عن مقام نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعرض هنا حقيقتين: الحقيقة الأولى أن ذوات المعصومين، أن ذات النبي، أن حقيقة النبي، أن مقام النبي في مقام الغنى والإغناء، الباري سبحانه وتعالى جعل ذواتهم غنية ومغنية، ولذلك كل ما يتنزل من الفيض إنما هو كما قال إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه من سقطات موائدهم. وهذا المعنى واضح في الزيارات الشريفة حينما نخاطبهم بأولياء النعم، ما المراد من هذا المعنى؟ لست الآن بصدد شرح هذه الصفة أو بصدد شرح هذا الاسم الكريم من أسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن حينما نخاطبهم بهذه المخاطبة هو إشارة إلى كل هذا المعنى الذي تحدث عنه إمام الأمة في هذه العبارات وفي هذه الجمل التي ذكرتها وأشرت إليها. تقريبا هذه المطالب هي أهم المطالب التي تحدثنا عنها فيما سلف من الدروس الماضية، وآخر شيء وصلنا إليه هو الحديث عن مقام الخلافة العلوية، وأن هذه الخلافة هي الخلافة المبسوطة على جميع هذه الكائنات. فقط أقرأ هذا الكلام، شرح الكلام إن شاء الله يأتينا في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. إمام الأمة في الصفحة 64 بعد 200، وفي الصفحة 65 بعد 200 أشار إلى الرواية التي ذكرها شيخنا الطبرسي في كتابه الاحتجاج، الرواية المروية عن القاسم ابن معاوية، عن القاسم ابن معاوية فيما يخص الشهادة الثالثة المقدسة بالولاية لسيد الأوصياء. هذه الرواية ذكرتها لكم في الدروس الماضية، وأن الباري سبحانه وتعالى حين خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي أمير المؤمنين. هذه المعاني مرت علينا. وحين خلق الكرسي، وحين خلق جبرائيل، وحين خلق إسرافيل وميكائيل كتب على أجنحة الملائكة، كتب على وجوه السماء، على وجوه الأرض، على رؤوس الجبال، على الماء، على وجه الشمس، على وجه القمر، إلى أن تقول الرواية الشريفة: فإذا قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله فقولوا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. وهذه الرواية هي التي يستدل بها أكثر أصحابنا، يستدلون بها في الكتب الفقهية على مسألة استحباب ذكر الشهادة الثالثة، الذين ذهبوا إلى القول باستحباب الشهادة الثالثة، وأما الذين ذهبوا إلى القول بأنها جزء من الأجزاء، تفصيل الكلام أنا ذكرته في كتاب الشهادة الثالثة المقدسة، يمكنك أن تراجع تفصيل هذا الكلام. إمام الأمة أشار إلى هذا المضمون في هاتين الصفحتين إلى أن قال: وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأراضين، فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية، وهي أصل الوجود وكماله، وكل موجود له حظ من الوجود، له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها الذي هو حقيقة الخلافة والولاية اللطيفة الإلهية. يستمر في كلامه إلى أن يقول: ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي، أستاذ الإمام الشيخ محمد علي الشاه آبادي، من عرفاء علمائنا الأجلاء قدست نفسه الشريفة، ومن هذه الجهة كان الشيخ إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في أكثر المواطن التي يذكر فيها اسم الشيخ الشاه آبادي في كلماته في بياناته، في أكثر المواطن دائما يلحقها بهذه العبارة: روحي فداء. لما لهذا الأستاذ في قلبه من منزلة عظيمة. ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي يقول: إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة، لأن الولاية هي باطن الرسالة. أنا أبين كلامي إن شاء الله في الأسبوع الآتي. ويقول الكاتب، إمام الأمة يعلق على كلام أستاذه، ويقول الكاتب: إن الشهادتين، أي الشهادة الأولى والثانية، شهادة التوحيد والنبوة، إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية، يعني شهادة النبوة وشهادة الولاية منطويتان في الشهادة بالألوهية، إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية وفي الشهادة بالرسالة أيضا، الشهادتان الأخريان منطويتان، كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتين الأخريين منطويتان. يعني أن شهادة لا إله إلا الله تشتمل على معنى التوحيد والنبوة والولاية، وأن شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشتمل على التوحيد والنبوة والولاية، وأن عليا ولي الله تشتمل في معناها وفي حقيقتها على شهادة التوحيد والنبوة والولاية. هذا الكلام، هذا المطلب، أنا أأتي على شرحه وبيانه إن شاء الله في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. هذا اليوم هو اليوم السابع لرحيل نجل إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. أسألكم الدعاء جميعا.